أنت تتخذون منه. طيب اسلم أين؟

يهودي حفر من أحبار اليهود عالم من علماء، وقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحضر مع أنه يهودي، ضحك تصديقا لقوله لأنه قال إيش؟ قال بالحق. طيب الشيطان، قصة أبي هريرة حين وكله النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الصدقة، فجاء الشيطان بصورة إنسان وأخذ من التمر، أمسك به أبو هريرة قال لا أرفعنك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنه فقير، اللي يقول الشيطان إنه فقير وذو عائلة، فترحم يعني عند أبي هريرة لعله يرحمه، أطلقه أبو هريرة قال إنه فقير وذو عيال ولا يعود، فأطلقه أبو هريرة. فلما أصبح أبو هريرة وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ما فعل أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال ولا يعود فأطلقته. قال إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني إيش؟ كم؟ يعني كذب عليك. طيب وكذبك؟ يعني قال إنك كاذب. كذبه قال إنه كاذب. إذا بينهما فرق. طيب قال إنه كذبك وسيعود، قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. عاد في الليلة الثانية وأخذ وادعى ما ادعى في الليلة الماضية، فرق له أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله ادعى أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة وأنه لن يعود. قال إنه كذبك وسيعود. الله أكبر، عجائب. فجاء الشيطان ليأخذ، أمسك أبو هريرة ادعى قال ما فيه، الآن أروح بك للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما رأى أنه عازم قال إني أعلمك آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال ما هي؟ فقرأ عليه آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، ويكملها الأخ. نعم لا ما قلت اقرأها، قلت كملها. لا قلت كملها يا حزم، ما نجوز هذا. احسن بارك الله، اصبر يا سيدي. لماذا في نتائج الكرسي؟